I'm Oh! الخير الله يفتح عليك يا رب. الله يفتح عليك. خمس دقايق وزي ما جبت. يا مرضى الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح بسم الله الرحمن الرحيم كما ينبغي. فترى القوم فيها صفعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى يومئذ تعرضون يا رب يوم إنك خلق الإنسان من علق يقرأ والله هنسمع الحد. يا بركة. بسم الله الذين أنعمت عليهم.